العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا يقول في حديث جابر في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا عباد الله، هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله، فإن صلحت سائر أعماله، وإن فسدت سائر أعماله وخسر الدنيا والآخرة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. فالصلاة كعبها عظيم وشأنها عظيم في شريعة الله جل وعلا، فلذلك تكاثرت الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث عليها والترغيب فيها وإيجابها وبيان فضل أهلها وبيان شأنها. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا في بيان فضل هذه الصلاة وأنها من الأمور التي ينبغي للعبد أن يستعين بها عند المضائق وعند الشدائد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فشأنها عظيم وهي كبيرة ومنازلها رفيعة سامية في هذه الشريعة العظيمة، فإنها كما تقدم قبل الركن الثاني من أركان هذا الدين والمبنى الذي يقوم عليه الدين، فالإخلال به إخلال بالدين. نعم معشر المسلمين، فلذلك حث الله جل وعلا عليها ورغب فيها وأمر بها وحذر من الإخلال بها ومدح أهلها: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هؤلاء مصلحون الذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، هؤلاء لا يضيع الله سبحانه وتعالى أجرهم وثوابهم، بل يصفهم جل وعلا بالمصلحين الصالحين، فهم صالحون ومصلحون بإقامة شعائر الله وإظهار شعائر الله جل وعلا. وهكذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا سمع النداء يجب على سامع النداء أن يجيب النداء وأن يحضر إلى الصلاة. تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فحي هلا، أي أقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذه الشعيرة وإحياء هذه الشعيرة نعم معشر المسلمين. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى. أيها الناس، عباد الله، جاءت الشريعة ببيان فضل الصلاة وببيان منزلة الصلاة وبيان أيضا كذلك أجر الصلاة وبيان منازل أهلها العالية، فإن من فضلها ومن رفعة أهلها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنها مناط الفلاح من أقامها وأتى بها واعتنى بها فإنه من المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. هكذا يقول جل وعلا. هذا مناط الفلاح، إقام الصلاة والعناية بالصلاة مناط فلاح المؤمن، فعليه أن يعتني بها مهما كان وأن يقوم بها مهما كان. نعم عباد الله، فأهلها استثناهم الله جل وعلا من الهلع ومن الجزع ومن منع الواجبات التي عليهم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هؤلاء استثناهم الله من الهلع واستثناهم الله من الجزع واستثناهم جل وعلا من منع الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. هؤلاء مكرمون على الله جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هؤلاء مكرمون الذين يحافظون على الصلاة فهم عند الله جل وعلا مكرمون. عد الله سبحانه وتعالى لهم جناته جل وعلا وأكرمهم بهذه المقامات الكريمة وهذه الدرجات العالية. من صلى البردين دخل الجنة، لن يلج أحد النار، صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أمان يا عباد الله في الصلاة من النار، أمان في الصلاة من عذاب الله جل وعلا، أمان في الصلاة من كل شر في الدنيا والآخرة. يؤمن الله سبحانه وتعالى أهلها ويتوعد المعتدين على أهلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنك يا ابن آدم الله من ذمته بشيء. احذر أن تعتدي على المصلين يا عبد الله، احذر أن تمنع المصلين من الصلاة، لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وهكذا عباد الله، الصلاة عصمة من المعاصي، الصلاة سبب من أسباب استقامة العبد على أوامر الله ونواهيه، واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى العبد عن المعاصي، الصلاة تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر. الصلاة سبب يا عباد الله من أسباب استقامة المرء على دين الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فالصلاة كفارة للذنوب، الصلاة محو للخطايا مهما كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء من وسخه؟ هل يبقى شيء من الأوساخ التي تعلق به وهو معتن بالنظافة، معتن بالغسل، كل يوم يغتسل من هذا النهر الجاري الغمر تحت باب بيته وبجانب داره يغتسل 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا، فما أكثر خطايانا وما أعظم خطايانا، ولا يمحو هذه الخطايا إلا عبادة الله جل وعلا. ومن أجل العبادات الماحية للخطايا الصلاة. نعم معشر المسلمين، وهكذا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هذا مثل عظيم لهذه الصلوات 5 يا أيها المسلمون، هذا مثل عظيم يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه شأن الصلاة وأنها ماحية للخطايا والذنوب. فعلى المسلم أن يعقل هذه الأدلة وأن لا يفرط في عبادة الله جل وعلا، وأن لا يشغله شاغل عن الصلاة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تقش الكبائر، وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، الدهر كله يا عباد الله. والصلاة كفارة لك وكفارة لذنوبك، يمحو الله سبحانه وتحط الخطايا والذنوب بالصلاة. ونحن عباد الله المذنبون ونحن المخطئون، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نحن نخطئ ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فنحتاج إلى هذه العبادة، نحتاج إلى هذه الطاعة العظيمة التي من الله جل وعلا بها على العباد. الصلاة يا معشر المسلمين إياكم وإضاعتها، فنبيكم عليه الصلاة والسلام في آخر أنفاسه يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة يا عباد الله وما ملكت أيمانكم، إياكم وإضاعتها، إياكم والتفريط فيها، فحافظوا عليها وتمسكوا بها فهي نور لكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور والصدقة برهان، من حافظ عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونشاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونشاة يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا. نور يرى على وجوه المصلين، نور يظهر عباد الله ويشع في وجوه الصالحين وأعمالهم وأقوالهم، تراها في الغالب مسددة، وترى النور عليها وترى البرهان يقوم عليها بسبب الصلاة يا عباد الله، وبسبب هذه العبادة العظيمة فهي مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، كذلك أيضا عباد الله مشارحة للصدور، كما يقول ابن القيم رحمه الله وله كلام جميل فيما يتعلق بالصلاة، يقول رحمه الله تعالى وهو يبين فضل هذه الصلاة بعد أن ذكر رحمه الله أن عامة الأدواء والأوجاع بإذن الله سبحانه وتعالى يشفي الله جل وعلا أصحابها بالصلاة، قال: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدور، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة للشيطان، مقربة من الرحمن. قال: وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقوامهما ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حفظ المصلي منهما أقل وعافيته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة وما استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه تفتح عليه من الخيرات أبوابها وتقطع عنه من الشرور أسبابها، إلى آخر كلامه رحمه الله. فيا من تريدون العافية، يا من تريدون الصحة، يا من تريدون إبعاد الأدواء وإبعاد الأذى، فإن الصلاة من الأسباب التي يدفع الله سبحانه وتعالى بها الأذى، ويطرد الله سبحانه وتعالى بها الأدواء. فما ابتلي رجلان بداء وبلاء إلا كان المصلي منهما أقل وعافيته أسلم، وهذا هو الواقع يا عباد الله. فإن أهل الصلاة وإذا ابتلوا بنفس البلاء هذا فإن العافية فيهم أسلم، وإن الداء أيضا كذلك أخف عليهم وأقل. وانظروا إلى هؤلاء الذين يصابون من الكفار بهذا الداء، كم يموت منهم وكم يحصل لهم من الأذى. وانظروا إلى أهل الإسلام وأهل الصلاة إذا أصيبوا بنفس الداء وبنفس البلاء فكم يموت منهم وكم يسلم منهم يا عباد الله. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم حقيقة الصلاة ومنزلة الصلاة وما عليه الصلاة من الشأن العظيم يقول: حبب إلي ثلاث، قال حبب إلي ثلاث، وذكر النساء وذكر الطيب ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي قرة عين يا عباد الله، جعلها الله لنبيه وجعلها الله لأمته. وهكذا يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها، والله إنا لنجد راحتنا في عبادة الله جل وعلا وفي أداء الصلاة، نجد راحة عظيمة. فلذلك يحرص أعداء الله من اليهود والنصارى على إبعاد الناس عن الصلاة وعن إقام الصلاة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهم يحرصون يا عباد الله على إبعادنا عن الصلاة وعلى الخلال بهذه العبادة العظيمة. فإن الصلاة يا عباد الله مواطنها وموضع إقامتها الفريضة منها بيوت الله سبحانه وتعالى. فإن الله شرع الصلاة في بيوته وشرع إقامة الصلاة في بيوته وأمر بعمارة بيوته بالصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم أهل الهداية، وعسى في حق الله واجبة، ولا شك أنهم من المهتدين، ولا شك أنهم من الصالحين، إذ يقيمون الصلاة في بيوت الله جل وعلا، إذ يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فهي سنة يا عباد الله من سنن الهدى. إقام الصلاة في المساجد سنة من سنن الهدى، فإذا تركت ضل الناس وابتعد الناس عن دين الله جل وعلا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديثه المتقدم، قال رضي الله تعالى عنه: نعيد هذا الأثر أو نعيد موضع الشاهد منه، قال: إن الله سن لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وقال في الرواية الأخرى: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد حين، أو الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وقال فيما تقدم من الرواية: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، أي المنافق، فإن المنافق لا عناية له بالصلاة، فلا يبالي بعبادة الله جل وعلا، وليس له حرص ولا نهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. شأنه التخلف، وإذا حضر إلى الصلاة فإنك تجد عليه الكسل يعتريه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يخافون السيف، ويراؤون الناس إذا أظهروا هذه العبادة بين الناس، إنما هو خوف من سطو المسلمين. وهكذا رياء، وهكذا أيضا سمعة، والعياذ بالله. أما أنهم تنشرح صدورهم لها فهيهات هيهات. نعم عباد الله، فهي من سنن الهدى، فلو صلينا في بيوتنا يا عباد الله لتركنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو تركنا سنة نبينا لضللنا ضلالا بعيدا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بسنة الهدى أن تقام في بيوته وأن تظهر هذه الشعيرة في بيوت الله جل وعلا. نعم معشر المسلمين، فحافظوا أهل الإسلام، متى ما فتحت بيوت الله سبحانه وتعالى عليكم: حافظوا على الصلاة في المساجد، وإياكم والغفل عن هذا الباب، وإياكم أن يستزلكم الشيطان ويبعدكم عن طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فإنه قد فتح باب شر على المسلمين، قد فتح باب شر. فيا أهل الإسلام استيقظوا، يا أهل الإسلام انتبهوا، يا أهل الإسلام حافظوا على دينكم حفاظا عظيما، فإن دينكم مستهدف، وإن دينكم مراد يا عباد الله، حسدا وبغيا من اليهود والماسونيين والنصارى في إبعاد المسلمين عن دين الله جل وعلا. وأبشروا عباد الله بالمخارج من المضائق وبالفرج من الشدائد، بإقام الصلاة والعناية بالصلاة وبذكر الله جل وعلا، حافظوا عليها في هذه البيوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. فهذا نزل في الجنة يعد لأهل الصلاة الغادين الرائحين إلى الصلاة المعتنين بالغدوة وبالروحة إلى بيوت الله جل وعلا، ما أن يسمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح إلا وتركوا ما بأيديهم وأقبلوا على عبادة الله جل وعلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع له درجة، فيا لها من أجور عظيمة. خطايا تحب ودرجات ترفع للغادين إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، إلا كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة أجره كأجر حاج. وهكذا أيضا: من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه أجره كأجر معتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذه منزلة الصلاة يا عباد الله في دين الله سبحانه وتعالى. وأعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى إليها، فمن يأتي من بعيد إلى بيت من بيوت الله فهذا أعظم أجرا عند الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة يوم القيامة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم أعظم أجرا عند الله جل وعلا. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وقد أرادوا النقلة إلى جوار بيت الله، إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خلت البقاع بجوار المسجد فأرادوا إقامة بيوتهم بجانب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، فنصحهم ألا ينتقلوا وأن يبقوا في أمكنتهم وديارهم. فقال: بني سلمة مكانكم دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وذكر أبي بن كعب رجلا كان أبعد الناس بيتا ومنزلا من المسجد، فنصح ذلك الرجل أن يشتري له حمارا يركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال: ما يسرني أن بيتي بجانب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا هذا الحريص على عبادة الله جل وعلا وعلى الإتيان إلى بيوت الله سبحانه وتعالى: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. فيا أهل الإسلام إذا فتحت بيوت الله احرصوا على المساجد واحرصوا على إقام الصلاة في المساجد. وأنتم مقبلون على شهر مبارك عظيم، شهر القرآن، شهر العبادة، شهر الصيام، شهر الخير، شهر النفحات الرحمانية، شهر الأجور، شهر مغفرة الذنوب، فأنتم مقبلون عليه وما بينكم وبينه إلا أيام يسيرة ويدخل علينا هذا الشهر المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا هذه البيوت وأن يرفع عنها هذا الحظر، والحمد لله رب العالمين.